ثم ساق عبارته فقال: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، أي أن المذكور في الآية في قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى الله على بصيرة، أي حال كوني واصلا أعلى درجات العلم. فإن البصيرة فعيلة من البصر، وأصل هذه المادة يرجع إلى المشاهدة والاطلاع، وهي مشاهدة كائنة بعين القلب لا بعين البصر، وحقيقتها معرفة الحق بالقلب كأنه رأي عين، فهي تشارك العلم في أصلها وتزيد عنه في قدرها، فأصل العلم والبصيرة يرجعان إلى المشاهدة والاطلاع، لكن البصيرة علم خاص وهو علم تام يكون الحق فيه في القلب مستقرا بمنزلة ما يستقر في العين إذا رأت شيئا. والبصيرة ثلاثة أنواع: أحدها بصيرة في الأسماء والصفات، وثانيها بصيرة في الأمر والنهي، وثالثها بصيرة في الوعد والوعيد، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وإلى هذه الأنواع الثلاثة يرجع العلم المطلوب المأمور به شرعا، مما حواه القرآن والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرئ متحلق بسواهما إلا من الهديان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.